بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده والذين كفروا لهم شر من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق ثم يعيده فأنى تؤفكون فما لكم كيف تحكمون وما أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم ويقولون متى يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا

قل إن الذين يفترون

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو شاء وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من وهو الغفور الرحيم.